Amém. Eu acordo. Eu falei a pena que eu vou me dizer que eu vou me dizer que eu vou me dizer que eu vou me dizer que eu vou me dizer. Eu acordo na área por real. A água munia de teste, como é que eu falo? حين يكون يعني قاضيا عنده هذا الوظيفة القضاء يمكن له على كل حال يتعاطى الإفتاء إذا يصير الناس يقول الناظم هنا لا القاضي ما يشتكي لأنه سيحكم به الناس يدع الفتوى يعني للعلماء لمعرفة خطى القضاء وما يشتكيون أما هو على كل حال وإن كان أهلا للفتوى مثلا ما يمكنوش يفتي هو علاش؟ لأنه إذا كان القاضي غادي يفتي كيعرفوا يعني القاضي على كل حال شنو يرجح هو؟ واش كيرجح المشهور؟ أو كيرجح على كل حال الراجيع؟ أو كيرجح ماله على كل حال العمال؟ وحنا كنا نقولوا لابد الإنسان على كل حال غادي يكون بواحد الشيء ماشي على كل حال بالمشهور أو الراجح ماله العمل. وما به العمل دون المشهور مقدم بالأخذ غير مهجور. هذا ايش معنى؟ نعم القاضي يفتي في المسائل العبادة اللي هو عند الناس القاضي لا يرحل الميتين لا قاضي لا قاضي لا قاضي لا قاضي لا قاضي ايوه دفع على كل حاج حمراء الانصاف او على الزيادة والنقصان او على كل حاج الزيادة او على النقصان يا قاضي يعني يعني يفتي فيها القاضي الامور العبادة اما الامور الخصومات الا ما يفتيش يعني يترك على كل حال ذلك الأمر للعلماء آخرين أما الله لأن القاضي على كل حال كون الجنة كي يتنازعوا مثلا المدعون المدعي في أرض مثلا ويمشوا عند القاضي على كل حال ويفتيهم إمزع يفتيهم في المسائل اللي ما كانت على نفس القضاء يعني في العبادات ما كانت مشكلة وأما في الخصومات إلا هكذا يكون مضمونا ومنع الإفتاء للحكام بكل ما يرجع للخصام ولكن المشهور يجوز له أن يفتي كان من حق الناظم يقول بكل شيء ومنع كان من حق يقول وجوز الإفتاء للحكام بكل ما يرجع للخصام لأنه على كل حال بعدما ظهر الأقوال هنا على كل حال التوفير العلم السني بعد ذلك قالوا على كل حال يجوز له على كل حال كيف الخصام إذن هذا الناظم على كل حال قال ومنع كما الحق يقول يعني وجوز الإفتاء للحكام بكل ما يرجع للخصام لما الناظم يقول لا لأن القاضي على كل حال يجوز الناس يفتي له يفتي من القاضي إلى آخره يقول بأنه كالخبير كل بيت العاصمين يجي حولي لأنه كيفتي لك مفتي وقبل ذكر العلمية ذكر فتوك عن على كل حد شو أطيع شاء عن الطائف الثاني يحلو ذكر فتوك هذا أو جعل كل أخر أو يحلو وكيف تدلوا على كل حال يعني من عدم السلطاني من عدم الظهوري وما إلى ولا إيش مقصود ولكن تمني كيف يفتح عنده كيف من حولي شو لي مش كيف تين مفتحي هذا إيش معنى ولا ما يقول هنا القاضي يفتي إلا لأن قضاهم يقول لا يجوز المهم في مسائل العبادات باش يسألوا قاضي حكم الصلاة وهكذا ما كان يسمح انت مسكين ولا يكون على كل القاضي يفتي على كل حال في المسائل الخصومة إلا وقال هنا على كل حال ومنع الإفتاء للحكام المتعلق بدون يعني المتعلق يخلي الحكام جرى مجرور لأن الجرى مجرور لا بد على كل حال له المتعلق هذا معلوم على كل حال والمتعلق بالحكام لا يتعلق بمنع على معنى لأن الدوام لا بد له على كل حال متعلق ومنع الإفتاء بالحكام متعلق بمنع أو إفتاء واللام على كل حال بمعنى مين معنى ومنع الإفتاء مين بكلام بمعنى مين للحكام أي من الحكام من القضاة واللام بمعنى مين أو مقحمة فالشكور يكون لهم زائدة زائدة معنى حما زائدة يعني مضافة ومضافية أي ممنوع إفتاء الحكام هاي ممنوع القاضي في كل ما شأنه يرجع للخصام من أبواب المعاملة. الناس ما يستجيبش القاضي، شو العلة؟ هذه علة. قال بما فيه من تعليم الخصوم وإعانتهم على الفجور، لأن إذا كان القاضي قيسي الناس باش يشوف القاضي مش قيسي ويقول لي رجاح كالقول اللي مشهور كالقول اللي به العمل، إذا مشهور القاضي مضطر إليه. بما فيه على كل حال من تعليم الخصوم وإعانتهم على الفجور، لا في أبواب العبادات مسائل العبادات مشكل، لأنه القيد قال هو قاضي المشرك في العبادة فكيف تمشي فجسير سائل العبادة عرفي على كل حال قاضي واحد وليد إلى آخره. يعني الصورة خليفة مع صلي وخلي الصورة كذي في يوم كتاب ده أو تخلي الشيخ معطي يعني في صلي الظهر نرى بك ركع كذا تكه أربعة ثلاثة إلى آخره. هذه السنة القاضي هذه المسائل لأن نحكي الخطبة لا في أبواب العبادة أو لمتفقه. نعم القاضي يفسد الخصومات إذا عنده على كل جاء عند الإنسان ما يفسد القاضي، إذا كان هذا الشيء يجي عند القاضي فقه شيء يدعى مسألة الفقه. هذا وقع هذا على كل حال في المسائل بالعيادة الخصومة كنا نقول ممنوع، ولكن العوض أن إذا يشفت عنده وكل ما حكمه يشتري مسألة كذا وكذا يعني في الأرض أو كذا مثلا أو لا أو الإيه أو الهبة مثلا أو الاحتصار أو كذا المسائل، هذا المتفق للقاضي. وقال على كل حال لا في أبو العبادة ولا في الخصومة. قال ابن عبد الحسن لا بأس به وبه العمل، من يقول لا بأس به يعني القاضي في به وبه العمل، وما لو قلنا به العمل إذا كان حقه لم يشت وجوبة. نحن نقول الحاجة اللي بها العمل يتقدم على المشهور وتقدم على الراجع، وما به العمل دون المشهور مقدم في الحقيقة أو المحظور، وإذا نجم قدموا إلى المشهور وجوبة. وقال هنا على قوله العمل والله المصنف على الله المنو وأنه على التحليل يحرم عليهم ويحتمل كرها مكروه ويحتمل على كل حال قاضي الخصومات، وعليه على كل حال حملوا قول خالد ولم يفسي أي القاضي في خصومته. وحصل الحطاب في المسألة ثلاثة أقوال: المنع بقول ممنوع القاضي يفسي الناس في خصومته، والكراهة بعضهم يقول على مكروه، والجواز وإلى حد فرع الواضحة للأخوين هو على كل حال مطرف من ناجشون، لم يثبت على كل عهد من أخوين فالمراد بهم على كل حال ابن حبيب على كل حال مطرف. قال هنا على كل أخوين يعني على كل حال هنا لابن حبيب، والأخوين كما قلنا هي ناجشون لم أخوين في ذلك. قال في الواقع الأخوين لا ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه، هذا من جميل مثل الدعاء ما يدخلش على واحد، لأن ربما يدخل الوحيد قبضه على شكل الفرق وزي يرجع القاضي ما هذه يدخل مزوج، لأنه إذا هو يدخل مزوج خلال يدخل القاضي يشوفه رجع على الأخر يشوفه. وأنا على كل عقل وأنا في واضحا قال لا يجوز القاضي أن يحكم في غير قلنا لا يجوز القاضي أن يحكم في غير الشهود في الواضحة، لا ينبغي أن يدخل عليه أحد خصمين دون صاحبه، لا وحده ولا في جماعة، لا بد لكي يدعي معه في كل جزء عود، ولا يجوز القاضي أن يحكم على كل أحد غير الشهود. معناه القاضي يستند لعلمه في العدول، إذا قال العادل هذا أنا من جوشي كهذا ديالو لأنه على كل حال لا في جوشي القاضي يقول لنا عقب بأنه من يصلي شيء هذا يديره مجوشي كهذا يديره مجوشي، لك القاضي اللي يعرف على كل حال العدول من أهل الفضل القاضي على كل حال يحكم بأن هذا العدول هذا الشهادة يديره صحيحة، ويبقي عرف على كل حال القاضي كي يعرف كل العدول ما في شيء من الصلاة من يصلي شيء حيث يشير الشهادة والمنى من يشير الشهادة يطول هذا كان عرفكم بأنه فتقى هذا كيسمي العلم يا رضا بجازة. قال هنا على كل حال derrière je leur parle dit an yakum athira al shuhud shuhud wa kha yakum ya'ni al'adala ya'ni man yashtabu kadaira wa yantaqidu ghalib al-sara'ira wa ma ubihu fi al-diyan yadhahu fi muru'ati al-insan hada al'adl yani kayf kalim al-dunub fi madaima wa al-dunub istighath ghalib واضح هنا لا يجوز للقاضي ان يحكم في غير الشهود بمقتضى علمه لا والشهود نعم وبالشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء اما القاضي يستند لعلمه في تعديل الشهود وتجريحهم اذا جاب شي واحد شي بينه وليه على كل حد بين الكتبه العادل الشهري والعادل الاكاديمي لا نعلم وقالوا إذا كيعرف الشهود لك قال لك يعرف بأن المتطرف الطريق ولو أخر على في العام القاضي عندك المدعي اللي جاب يقول البيان من عندهم ولما العزل كلا ولي عام القاضي على هذا القاضي في العادل كان على الجهاز المشهد المقيش على كلام على ظن إذا على كل حال يعني يشكي عرف من هنا العزل من أهل الخير والصلاح إلى فهد يجوز الشهادة اليمين كما قد ليس شيء وحيد ولكن هو لا عصر ولا عشرة وعشرة مجرم على كل عشر ما كيش منهم أو يعرف بأنهم أهل من أهل خير يعني يستجدوا في علمي في ذلك وإذا قال لا يجوز أن يحكم بغير الشهود إذا قال وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم ما يفعل من تجريح وتعديل باتفاق العلماء القول حقه ابن رشد وأبو رمان عليه الصلاة معبرا بالإجماع قال ووجهة يعني شو التوجيه ديالو لاش القاضي يستند العلم يستعدي وانتجاه بالشهود يروح ذلك ووجهة بمشاركة الناس له في العلم بحد عدلي لأن القاضي إذا يعرف الشهود من أهل الخير لكن في الحقيقة ما يعرفش هو بالذات إلا تعالى وكله كله سبب صح عفوا وإذا كان القاضي يعرف يقول العذر يا قصر ما يطلع إليه راه بزاف الناس كيعرفوا العوض كذلك لأن صاحب الخير أو يعني إيش كيعرفوا كثير من الناس والعكس بالعكس قال هنا في مقتضى وبالشهود يحكم القاضي اللي يعلم منهم اتفاق العلماء حتى هو القول هذا ابن رشد وأبو عمر معبرا بالإجماع ووجه شنو التوجيه بأن القاضي يستريد العلم ذلك بمشاركة الناس له في العلم بحال العدل وغيره غالبا يا فتبذلت مع القاضي وبأنه لو لم يستند القاضي لعلمه فيهم أجل العدول لاستند لعلمه في الذين أعدلهم أو جرحهم فلم يكن ضد ولم يكن منع من الرجوع لعلمه قاله الباجي وابن يونس وإذا كان القاضي يعمل بعلمه في تعديلهم وتجريحهم إلى آخره فعلم القاضي جرح تحقيق يعرف بأن هذا العزل هذا ما كيش منه جبر على كل حال على كل حال يعني تشرب ما وجبر كذا أو كذا فعلم جبحة شقيق وعدله آخرون القاضي لم يقبل تعديلهم يعني ابن عاشر ما شرح تمشي للناس يقول لي هذا الكتاب من أهل الخير القاضي يقول أنا كان عرف نعرف أكثر من أهل الكتاب هو من أهل الكتاب في العدل القول القاضي قلنا هل الناس اللي قالوا لك انت يعني من اهل العدل عليك انا كان عفر بانك مش من اهل العدل وبانه لو سال بس انا دليل علمي في الدنيا عدلوا او جرحوا فلم يكن بالذل في الرجوع علمه قاله الباجي بن يونس واذا كان القاضي يعمل بعلمه كذلك فعلم جرح شق وعدله اخر لم يقبل القاضي تعديلهم وكذا ان علم بعدالته فجرحه اخر فلا يقال على كل فلا يقال القاضي تجريحهم وهذا إذا جرحوه بمعين يعلم براءته منهم إذا جرحوه بمعين ويعلم القاضي براءته منهم كشرب خمر يوم كذا قال لك يعرف العزل هذا من أهل الخير شي ناس يعني جرحوهم قال لك ما جرحتهم ما يعرف قال وزي على كل حال كيف رب القضاء ما تعلم يعني اللي جلس صحي الجمعة أيضا ويقول المقاضي ما في نهار الجمعة هذا ما كان في على كل حال كانوا معايا كذلك الناس يجرحوا علي بذنب. وهذا إذا جرحوا بمعين يعلم القاضي براءته منهم كثر بالخدر يوم كذا ويوم كذا يوم الخمس أولى وفي عام القاضي بأنهم يوم الخمس للناس قالوا مع القاضي. والقاضي يعلم أنه على كل حال تكره عليه ما عدا أو كل بص عشر مهمة ولكن القاضي يكون الموجود وتنبقوا ما تخافوا هو حكم للمعافية القاضي أكبر لا يخفكم هذا مقرأ مقرأ أخر ما قال وإلا قدم الزحف. قال هنا على كل حال